بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ثم أما بعد، الدرس الثامن. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن مسح الخفين وأحكام مسح الخفين، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سننتقل إلى باب جديد. وهذا الدرس الذي ينقل عبر ميراث الأنبياء والذي يقوم عليه أخونا الفاضل خالد باقيس، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: باب المذي وغيره. قال رحمه الله: الحديث الأول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. المذي هو ماء أبيض رقيق يقال المذي، وهو الأفصح وهو المشهور ويقال المذي. وهذا الماء الذي يخرج من الذكر هو ماء رقيق لزج، ويخرج عند الشهوة لكن لا يخرج بقوة وبدفق، وكذلك إذا خرج لا يعقبه فتور، بل إن المرء لا يحس بخروجه. وهذا يكون من الرجال ويكون من النساء، حتى إنهم قالوا هو في النساء أكثر من الرجال. هذا المذي أو هذا المذي أراد المؤلف عليه رحمة الله أن يذكر شيئا من أحكامه، فساق هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي قد مر الكلام حوله مسبقا في درس قد مضى. قال: كنت رجلا مذاء. هنا المقصود به أنه كثير المذي رضي الله عنه، لأن مذاء فعال فهي للمبالغة في كثرة المذي، فكان كثيرا ما يخرج منه. فماذا صنع رضي الله عنه؟ استحى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، اعتراه شيء من الحياء، والحياء معروف خلق، خلق عظيم يبعث المرء على أن يجتنب القبيح، ومع ذلك لم يترك السؤال، بل أمر المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. والمقداد بن الأسود صحابي جليل رضي الله عنه، شهد المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، شهد بدرا والمشاهد كلها، وشهد فتح مصر، وكذلك رضي الله عنه في الحقيقة هو نسب إلى الأسود، هو الأسود بن عبد يغوث ابن وهب الزهري، قالوا لأنه كان تبناه وحالفه في الجاهلية فقيل المقداد ابن الأسود، وإلا في الحقيقة هو المقداد ابن عمرو ابن ثعلبة، هو من قضاعة رضي الله عنه، وقد توفي في المدينة في الجرف وحمل إلى المدينة ودفن بها، وصلى عليه عثمان رضي الله عنه، وكانت وفاته سنة 33 رضي الله عنه وأرضاه، وطائفة تقول سنة 36، لكن إذا قيل أن عثمان صلى عليه فيكون توفي سنة 33. هنا في هذا الحديث سأل المقداد ابن الأسود النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات في البخاري وغيره قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين في الرواية التي بين أيدينا ذكر أن الرجل هو المقداد، وجاء أيضا عنه رضي الله عنه أنه أرسل عمار ابن ياسر رضي الله عنه كما عند النسائي، قال: فأمرت عمار بن ياسر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما المانع من أن عليا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ المانع أنه كما ذكر في الحديث الذي بين أيدينا قال لمكان ابنته مني، استحيا رضي الله عنه لأنه متزوج فاطمة وهي ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف في الغالب أن المذي يخرج عند الشهوة ويخرج عند ملاعبة النساء، فاستحيا رضي الله عنه وأرضاه، منعه هذا الخلق العظيم على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعمل الأدب واستعمل محاسن العادات، فلم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم من شيء يستحيا أو بشيء يستحيا منه في العرف، فترك ذلك للمقداد. وقد يقول قائل من الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو عمار بن ياسر أم المقداد؟ في رواية الصحيحين المقداد، وهذا هو الصواب. أما رواية النساء أنه أمر عمار ابن ياسر فهذه من طريق عائش بن أنس، هو الذي يروي الحديث، يقول عائش بن أنس أن عليا قال كنت رجلا مذاء. عائش بن أنس لم يوثقه معتبر، ما ذكره في الثقات إلا ابن حبان، ولهذا الصحيح في هذه الرواية أن فيها نكارة، لأن ما في الصحيحين هو الصحيح، المقداد هو الذي أرسله علي بن أبي طالب. ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله قال منكر بذكر عمار، وهذا ما أشار إليه أيضا البيهقي في كتابه المعرفة، يقول المقداد أو رواية المقداد هي الصحيحة، هي الأصح وهو الثابت. أما أنه جاء من طريق عائش بن أنس أن الذي أرسله النبي، أن الذي أرسله علي للنبي صلى الله عليه وسلم هو عمار، هذا لا يصح. وجاء عند عبد الرزاق في مصنفه أن عمارا والمقداد تذاكروا أمر المذي، فعلي أمر أحدهما بذلك، فقال أنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأحدهما لعمار أو للمقداد، هكذا في رواية عبد الرزاق، لكن وهي أيضا في مسند الإمام أحمد. هذا أيضا من طريق عائش بن أنس، عائش بن أنس البكري، وأشرنا أنه لم يوثقه أحد. بعض أهل العلم كأبي حاتم ابن حبان رحمه الله صاحب الصحيح ماذا صنع؟ أراد أن يجمع بين هذه الروايات لأنه أخرج بعضها في صحيحه، فقال لعل علي أمر المقداد ابن الأسود ثم أمر عمارا، فحصل أن المقداد هو الذي سأل. فالصحيح والصواب أنه لا يصح الحديث إلا في قصة إرسال المقداد حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الصواب في ذلك، وإن كان بعض أهل العلم كما أشرنا أراد أن يجمع بين هذه الروايات، بل العجيب أنه جاء في بعض الروايات أن عليا هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند أحمد في المسند قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأشكل على بعض أهل العلم من الذي سأل، هل هو علي هو الذي باشر السؤال أم أن المقداد؟ والصواب من هذا كله كما أشرنا، لأن هذه أيضا فيها ضعف من طريق يزيد بن أبي زياد، الصواب كما في الصحيحين أن المقداد هو الذي سأل. ولو سلمنا جدلا أن رواية سألت النبي قول علي رضي الله عنه بمعنى أنه هو الذي سأل لقلنا هذا سائغ في اللغة، يقول أو يقال أني سألت أي أمرت من يسأل، فقوله سألت أي أمرت من يسأل، فهو أمر المقداد، لكن لا يصح إلا ما جاء في الصحيحين، فلا تعارض في هذا كله. ثم قال رحمه الله في الحديث أو قال علي رضي الله عنه في الحديث نفسه، فقال يغسل ذكره ويتوضأ. أولا لا بد أن نعرف أن المذي نجس، وقد جاءت النصوص على نجاسته، وجاء الإجماع كذلك على نجاسته. هذا الحديث الذي بين أيدينا هو الدليل على نجاسته. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا بالوضوء وأمره بأن يغسل فرجه عند خروج المذي، وهذا يبين نجاسته ويبين أيضا وجوب التطهير، تطهير الموضع. وهذه مسألة في الحقيقة في بعضهم نقل الاتفاق على نجاسته، وإن كان في الحقيقة هناك من خالف، والمخالف قليل ممن نقل الاتفاق على نجاسته. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، في كتابه الاستذكار، كذلك البغوي في كتابه شرح السنة قال: واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم، يعني بمعنى أنه نجس كنجاسة الدم، بمعنى أن هذا كله نجس، الودي والمذي وكذلك الدم. ونقل الاتفاق النووي وابن العربي، كل هؤلاء ينقلون الاتفاق. وقد جاءت المخالفة في رواية عند الحنابلة، فقد ذكر ابن قدامة في كتابه المغني ونسب هذا أيضا لبعض الصحابة أنهم يقولون بطهارة المذي. لماذا قالوا بطهارته؟ قالوا لأنه في الحقيقة هو ليس من مخرج البول، إنما هو يخرج من بين الصلب والترائب، وهو جزء من المني، والمني طاهر، والسبب فيه ماء الشهوة. قالوا إذن هو طاهر وليس بنجس، وهذا الكلام غير صحيح، بل هو نجس. وإن لم يصح الإجماع فيكفينا في ذلك حديث علي رضي الله عنه وهو صريح في نجاسته. كذلك الودي، الودي ذهب العلماء إلى نجاسته وقالوا هو يقاس على البول. وقد يقول قائل: ما هو الودي؟ هو أيضا يخرج من الذكر وهو ماء أبيض، وهو في الغالب يخرج بعد البول ويكون خاثرا، ليس كالمذي لزج، المذي فيه لزوجة بخلاف الودي خاثر، والمذي يخرج بسبب الشهوة بخلاف الودي لا يخرج بسبب الشهوة، يخرج بسبب البرد، يخرج بسبب المرض، يخرج بعد البول. هذا الودي أيضا من العلماء من نقل الاتفاق على نجاسته، وقد أشرنا إلى كلام البغوي، وكذلك ابن عبد البر أيضا نقل الاتفاق على ذلك، وابن قدامة أيضا أشار إلى ذلك في المغني، حتى أنه قال: لا يعلم خلافا ولم يذكر خلافا فيه. وأيضا النووي رحمه الله في كتابه المجموع قال: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي. من الذي خالف أيضا؟ هم الذين خالفوا في المذي، رواية عند الحنابلة قالوا بأنه طاهر، والتعليل هو نفسه القياس على المني، كما أن المني طاهر قالوا كذلك الودي. والصواب في ذلك أن الودي نجس، وإذا دخلنا في باب القياس لقلنا أنه يقاس على البول ولا يقاس على المني، فحكمه حكم البول لأنه خارج من مخرج البول. وكذلك الودي ليس مجراه مجرى الشهوة في الحقيقة كالمذي، فهو أقرب إلى القول بالنجاسة من قولنا أنه أشبه بالمني. إذن الصواب في هذا كله أن الودي والمذي كلاهما نجس. وكذلك لا بد أن نعلم أن المذي كما أنه نجس فهو ينقض الوضوء، وهذا أيضا شيء متفق عليه لا خلاف بين أهل العلم أن المذي ينقض الوضوء. قال ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الأوسط: ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم. فهذه مسألة مجمع عليها، وكذلك نقل الاتفاق ابن قدامة وغيره على أنه ينقض الوضوء. والدليل هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث علي بن أبي طالب، فقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء وأمره بغسل الذكر، وهذا الأمر يقتضي الوجوب. فالإجماع أيضا في المذي وكذلك في الودي، فالذين نقلوا الاتفاق أيضا في المذي منهم من نقل الاتفاق في الودي أنه أيضا ينقض الوضوء، ومنهم كذلك ابن قدامة رحمه الله، وابن بطال أيضا في شرحه للبخاري، فقد نقل الاتفاق على ذلك أن المذي والودي كلاهما ينقضان الوضوء. والدليل على ذلك ذكروا أيضا حديث علي، حديث علي قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يغسل الذكر وأن يتوضأ، والمذي معروف أنه يخرج مع الشهوة، قالوا وهو أخف من الودي، فالودي أيضا يتوضأ منه من باب أولى، لأن المذي يخرج مع الشهوة والودي يخرج بعد البول، هو أشد من المذي، فإذا كان المذي ويخرج من أجل الشهوة يجب الوضوء منه، فكيف بالودي الذي يخرج مع التخلي عند قضاء الحاجة مع البول وهي نجاسة؟ فمن باب أولى أيضا أن نقول بنجاسته، وأنه كذلك ينقض الوضوء فهو أشد من المذي. وفي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يغسل ذكره ويتوضأ. قد يقول قائل هنا ويتوضأ، هل يجب عليه، هل هذا يستدل به على أن المذي ينقض الوضوء؟ نقول نعم، وقد تم الاتفاق على ذلك، وقد نقلنا كلام أهل العلم في ذلك. ولا يجب الغسل من المذي، وهذا أيضا شيء متفق عليه، أجمع المسلمون على أن المذي والودي لا يوجبان الغسل، بخلاف المني الذي هو بالاتفاق يوجب الغسل. وكذلك في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغسل ذكره. فقد يقول قائل ما المقصود بغسل الذكر؟ هل يغسل الذكر كله أم أن الموضع فقط الذي خرج منه هذا المذي؟ وقد يكون كما هو معروف ومشهور يتلطخ بالنجاسة. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره، وفي رواية البخاري اغسل ذكرك، وفي رواية مسلم وانضح فرجك. فقال العلماء معلوم أن القياس في هذا الباب أن خروج النجاسات لا يوجب غسل غير الموضع، إنما الذي يجب هو أن تغسل الموضع، أي الموضع المتنجس. لكن لماذا في هذه الروايات أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الذكر؟ فهل المراد هنا الذكر كله أو المقصود موضع النجاسة؟ وهذه قاعدة معروفة مشهورة عند العلماء، وهي هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ وقد يقول قائل ما معنى هذه القاعدة الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ معنى هذه القاعدة إذا علق الحكم على معنى، وهذا المعنى كلي وله جوانب كثيرة وله جزئيات متساوية سواء كان في العلوم أو في اللغات أو في القلة والكثرة، فهل ذلك الحكم يأخذ على أدنى المراتب؟ هنا موضع الخلاف. فلما قال له اغسل ذكرك وقال له انضح يغسل ذكره، هل الذكر كله أو المقصود أوائل الأسماء، أي بمعنى أنه موضع النجاسة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة بعينها على قولين، بعد أن اتفقوا كما أشرنا أن المذي يجب غسله، وكذلك على القول الصحيح أنه نجس، ومنهم من نقل الاتفاق على نجاسته، وكما أشرنا إلى أنه ينقض الوضوء، وهذا شيء متفق عليه. لكن الخلاف في مقدار الواجب من الغسل، هل يغسل الذكر كله أم فقط موضع النجاسة؟ القول الأول في المسألة قالوا يجب أن يغسل موضع النجاسة فقط، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهي رواية عند أحمد، خلافا للمالكية والحنابلة، والذي هو مذهب أحمد. ما هو، ماذا قالوا؟ قالوا يجب أن يغسل الذكر كله. أما الذين قالوا يغسل الموضع، قالوا لأنه جاء في بعض الروايات وفي الصحيحين ومن حديث علي عندما أخبر أنه كان رجلا مذاء، قال له عليه الصلاة والسلام، أي قال للمقداد فيه الوضوء، هكذا جاءت الرواية في الصحيحين فيه الوضوء. قال العلماء إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل الذكر، إنما أوجب عليه الوضوء، فقال فيه الوضوء، فثبت بذلك أن ما كان سوى الوضوء لا يجب، لا يجب أن يغسل ذكره بالكلية. وجاء أيضا من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، سهل بن حنيف رضي الله عنه حصل أيضا ما حصل لعلي بن أبي طالب، فقد جاء عند أبي داود في سننه، وعند الترمذي في جامعه، وكذلك عند ابن ماجه، أنه قال رضي الله عنه كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إنما يجزيك من ذلك الوضوء، كما في رواية الصحيحين فيه الوضوء من حديث علي، هنا من حديث سهل، قال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قال العلماء إذن هذا صريح أنه لو توضأ فيكفيه ذلك، ولا يجب عليه أن يغسل فرجه كله، أي أن يغسل الذكر كله. وكذلك استدلوا بالقاعدة أن الأصل في النجاسات أنها توجب غسل ما أصاب الجسد فقط كالبول والغائط والدم، فيجب أن يغسل موضع النجاسة فلا يجب عليه أن يغسل الذكر كله. أما أصحاب القول الثاني الذين ذهبوا إلى وجوب غسل الذكر كله فاستدلوا بالروايات التي ذكرناها، وهي كما في الحديث الذي بين أيدينا، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهي روايات صريحة في ذلك، لأنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ذكره فقال له يغسل ذكره، وفي رواية اغسل ذكرك، وفي رواية وانضح فرجك، فأمره بغسل ذكره كله ولم يقل بعضه. ولا شك أن اللفظ عام، وعموم هذا اللفظ يوجب أن يغسل الذكر كله. لماذا؟ قالوا لأنه قد يتناثر شيء من المذي إلى ذكره، خاصة أن المذي يتناثر وقد ينتشر الأذى من أجل المذي، ولأن الرجل أيضا معروف أنه يجب أن يغتسل من المني، والمني يخرج من الذكر كذلك. قالوا فأمره بالغسل، كذلك هنا أمره أن يغسل ذكره، فكما أنه مأمور أن يغتسل أي أن يغسل جسده كله بسبب المني، قالوا كذلك يجب أن يغسل ذكره كله بسبب المذي، وقد جاء الأمر يغسل ذكره. وجاء أيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، سأله عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك المذي. فهم النبي صلى الله عليه وسلم من سؤاله أنه يريد حكم المذي، فقال له ذاك الذي تسأل عنه ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة، وتوضأ وضوءك للصلاة. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بغسل الفرج، ومعروف أن الفرج هو في جملة الذكر. وعلى كل حال كما ترون المسألة خلافية، ولا شك أن أدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأنه يجب أن يغسل الذكر كله وهو مذهب المالكية والحنابلة هو الصواب في ذلك، فيجب غسل الذكر كله من المذي. لماذا؟ أولا لظاهر النصوص، الأحاديث النبوية الواردة في هذا الباب صريحة في ذلك وتدل على هذا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من المذي، وكذلك أمر بغسله كله، ومن غسله كله لا شك أنه أتى باليقين، بخلاف من غسل موضع النجاسة لم يكن غاسلا للذكر كله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل الذكر كله. كذلك قال العلماء أن غسل الذكر كله يقلص العضو، وكذلك يقطع خروج الماء بعده، فهو أحسن وأفضل في الاستبراء، وهو أدخل في الاستبراء من غسل المخرج فقط. كذلك أن هذا في الحقيقة هو القول بالاحتياط للعبادة، لا سيما إذا عرفنا أن المذي ينتشر وقد يصيب بعض أجزاء العضو ولا ينتبه له المرء، وبخاصة إذا طال زمن الخروج، فإذا غسل العضو كله كانت طهارته كاملة صوابا في ذلك. وأما الذين استدلوا بهذه الأدلة والتي فيها أنه قال فيه الوضوء، لا في الحقيقة لا دلالة لهم فيه، لأن الأمر بالوضوء إنما فيه بيان أنه لا يجب الغسل، لأنهم قد يظنون أن المذي يجب الغسل، وهذا ما حصل لسهل بن حنيف، هذا ما حصل لسهل بن حنيف رضي الله عنه أو حنيف، فقد كان يغتسل كما في الرواية التي أشرنا إليها. ماذا كان يصنع؟ قال وكنت أكثر من الاغتسال، فكان يأتي الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام فيه الوضوء. فالأمر بالغسل في الأحاديث الأخرى لا شك أنها زيادة على الوضوء، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذكره هو أو علي، فهذا فيه زيادة على قوله فيه الوضوء، فدل على وجوب الأخذ بهذه الزيادة، أن يأخذ بزيادة حديث علي عندما قال اغسل ذكرك هذا. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني، فقال رحمه الله: الحديث الثاني قال: عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. عباد بن تميم تابعي، وهو من مشاهير التابعين، وهو عباد بن تميم ابن زيد ابن زيد ابن عاصم المازني، وفي هذا الحديث يروي عن عمه عبد الله بن زيد، هو عمه. وعبد الله بن زيد صحابي جليل مازني رضي الله عنه، وقد تكلمنا عنه في حديث قد مضى يتعلق بالوضوء. في هذا الحديث هذا الصحابي الجليل يذكر أن رجلا أو أنه شكي، هكذا يقول بالبناء للمجهول، شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه. وفي الحقيقة أن عبد الله بن زيد هو الذي اشتكى، كما جاء التصريح في رواية البخاري، جاء أنه اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر بعينه، أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فماذا يصنع؟ يعني يتخيل أنه خرج منه شيء، ويظن أنه خرج منه شيء، لأن الظن هو عدم ترجيح لأحد الأمرين، فهو خلاف اليقين، فيقول أنه يجد الشيء أي الحدث خرج منه شيء، لهذا جاء في بعض الروايات يخيل إليه في صلاته أنه خرج منه شيء، وهنا عبر بالشيء من باب مراعاة الأدب في الكلام، ولم يذكر الشيء المستقذر. وهنا معروف أن اليقين بالحدث والشك في الطهارة يوجب الوضوء، بمعنى إذا أحدث المتوضئ وتيقن من حدثه فهنا يجب عليه أن يتوضأ، حتى لو جاءه بعد ذلك شك هل أنا متوضئ أو لست متوضئا وقد تيقن الحدث، فإنه لا يكون متوضئا بالإجماع، فقد أجمع العلماء على ذلك. وهذا معروف عند الفقهاء وعند الأصوليين أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة معروفة مشهورة أجمع العلماء عليها. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا ذكر رضي الله عنه أمرين، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرين، قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يجد ريحا. فالعبرة في الحدث بالوقوع، بمعنى إذا شك المتوضئ هل أحدث بالريح لكنه لم يسمع صوتا وكذلك لم يشم رائحة، فهنا لا ينتقض وضوءه أبدا حتى يتيقن ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: لا ينصرف. وفي بعض الروايات في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفتل. إذن هنا مسألة قد أجمع عليها العلماء وقد نقلوا الاتفاق كذلك فيها، وهي كما أشرنا أن المتوضئ إذا شك في الحدث، والمقصود بالحدث الحدث الذي هو الريح، لكنه ما سمع صوتا ولا وجد رائحة، فإنه لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه المجموع يقول: إن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح ولم يخرج منه شيء لا وضوء عليه. إذن قد يجد شيئا كالقرقرة كما أشرنا، شيء في البطن لكن ما خرج منه شيء، وهو متيقن أنه ما خرج منه شيء، فلا وضوء عليه. ولهذا حديث أبي هريرة عندما قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح، هنا العلماء يقولون ظاهر هذا الحديث، ينقلون الاتفاق على أن ظاهر هذا الحديث متروك بالإجماع، لهذا لو خرج البول يجب عليه الوضوء حتى وإن لم يجد صوتا. فقالوا هنا هذا هو المقصود، أن العبرة في الحدث هو الوقوع وليس السماع والشم. هذا الحديث بعينه قالوا ظاهره متروك بالإجماع، يعني لا يقول قائل إذا لا وضوء إلا من صوت أو ريح فقط. طيب لو بال الإنسان لا يوجد صوت ولا يوجد ريح، مع أن البول بالإجماع ينقض الوضوء ويجب أن يتوضأ بسببه وإن لم يوجد الصوت والريح. على كل حال هنا الاتفاق الذي نقله النووي وكذلك غيره كابن الملقن رحمه الله أيضا في كتابه الإعلام في شرح عمدة الأحكام أشار إلى هذا، أنه لا بد أن تعلم وجود أحدهما يقينا. الحدث لا بد العبرة به الوقوع، ولا يشترط أيضا اجتماع السماع سماع الحدث وكذلك الرائحة. لو وجد السماع يكفي ولا يشترط وجود الرائحة. أما القاعدة فهذا هو دليلها، اليقين لا يزول بالشك. هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عبد الله بن زيد هو دليل هذه القاعدة العظيمة، بل إن العلماء يعبرون ويقولون هذه القاعدة هي أصل عظيم من أصول الشرع. فما كان ثابتا وما كان يقينا وما كان متيقنا فلا يزول بالشك، بل يجب أن يزول بيقين أقوى منه. الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان يقول إن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساو له. لهذا الله عز وجل يقول في القرآن وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الشك لا يغني من اليقين شيئا كما قال العلماء. هذا الحديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هو الدليل على هذه القاعدة. لهذا ابن القيم رحمه الله ذكر هذا وأشار إليه عند هذا الحديث، قال لما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يؤمر بالوضوء مع الشك في الحدث، بل قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا في جميع أبواب العبادة ليس في الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن سجود السهو ماذا قال؟ قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فهذا هو الأصل في جميع العبادات، فلا يفتح الإنسان على نفسه باب الوسواس في ذلك، ينظر إلى اليقين ويبقى على اليقين. إن كان الوضوء هو اليقين بقى عليه، وإن كان الحدث هو اليقين كذلك بقي على الحدث. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وهي في الحقيقة هذه القاعدة هي تندرج في هذه القاعدة التي أشرنا إليها، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فاستدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. وهذا في الحقيقة يقسمه العلماء إلى عدة قواعد تندرج تحت هذه القاعدة: استصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب كذلك الوصف المثبت، وهكذا. إذن هذا الحديث كما أشرنا فيه هذه القاعدة العظيمة. وبعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث. قال رحمه الله عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. قال الحديث الرابع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. هذا الحديث والحديث كذلك الذي سبق في مسألة معينة معروفة، وهي ما تتعلق ببول الصغير. أم قيس بنت محصن رضي الله عنها وأرضاها صحابية جليلة، واختلف في الحقيقة في اسمها، اختلف أو اختلف العلماء في اسمها، فطائفة من أهل العلم تقول هي آمنة، وطائفة تقول جذامة، وطائفة تقول أمية أخت عكاشة رضي الله عنها، رضي الله عنه وعنها، عكاشة ابن محصن الذي هو مبشر بالجنة في حديث 70,000 رضي الله عنه وأرضاه، هذه أخته عن أم قيس بنت محصن الأسدية. ذكرت أنه جاء بصغير إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل الطعام، الصبي الذي لم يأكل الطعام، وهناك صبي يأكل الطعام. قبل ذلك لابد أن نعلم غائط الكبير، سواء كان كبيرا امرأة أو رجلا، وكذلك غائط الصغير، لا فرق بينهما، لأن في الحديثين إنما الكلام عن البول، أما الغائط سواء كان الكبير أو الصغير فلا فرق بينهما، كله نجس، كما قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع، يقول لا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع، وهذا الإجماع متحقق في الغائط. بقي ما يتعلق بالبول، والحديثان التي بين أيدينا فيها الكلام عن البول، ففي الحديث الثالث أنها أتت بابن لها صغير، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه أتي بصبي فبال على ثوبه. أما بالنسبة للكبير سواء كان امرأة أو رجلا فبوله نجس بالإجماع، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك، وقد نقل الاتفاق ابن المنذر والطحاوي وابن حزم وابن قدامة، كل أولئك ينقلون الاتفاق على هذا أن بوله نجس. ولهذا سيأتي معنا حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا حصل بعد ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا الحديث وهو الحديث الخامس، أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، أهريق عليه. إذن هذا شيء متفق عليه فيما يتعلق بنجاسة بول الكبير. بقي معنا بول الصغير لكنه يأكل الطعام، هنا أيضا بول الصغير الذي يأكل الطعام نجس، بل إن من العلماء من نقل الاتفاق وهو إجماع أيضا، فقد نقل ابن عبد البر الإجماع في كتابه الاستذكار، وقد أجمع المسلمون على أن كل صبي يأكل الطعام ولا يرضع بوله نجس كبول أبيه، يعني كبول الكبير، وأيضا ابن رشد نقل الإجماع وغيره. إذن بقي معنا فقط بول الصغير الذي لم يأكل الطعام، لأنه في الحديث نفسه، وماذا قالت أم محصن رضي الله عنها؟ قالت أنه جيء به، أي بهذا الابن، ثم قالت رضي الله عنها لم يأكل الطعام. لهذا الصواب في حد الصبي إذا لم يطعم الطعام وبقي فقط يرضع من أمه، يعني يشرب اللبن، فهذا الذي فيه الخلاف، لأن حتى هذا الصبي فيه خلاف، منهم لا يفرق بين الجارية والصبي الغلام، ومنهم من يفرق، لكن لو أردنا أن نفرق ما هو حد الصبي؟ في الحديث لم يأكل الطعام، هذا حده، لكن قد يقول قائل لو أعطيناه شيئا من العسل، كأن يكون يلعق العسل، أو حنكناه بالتمر، قد يعطى شيء من التمر أيضا لا بأس، هذا لا يعارض، لا يقال أنه يأكل الطعام كما قال العلماء. فمن شرب اللبن وكان يرضع وأعطي له شيء، أعطي له شيء من العسل كأن يلعق العسل أو حنك بالتمر، ففي هذه الحالة لا بأس، يبقى هذا الصغير ممن يجوز أن ينضح على الثوب إذا بال عليه. وهذه المسألة كذلك مختلف فيها عند الفقهاء، وهي مسألة كيف تطهر بول الغلام، وهل هو كبول الجارية؟ القول الأول في هذه المسألة، القول الأول في هذه المسألة الذين قالوا بالتفريق بينما تنجس ببول الغلام أو الجارية، بمعنى قالوا إن كان غلاما الذي بال فهنا ينضح ويرش على الثوب فقط، أما إن كانت جارية فهنا يغسل. ففرقوا بين بول الجارية وبين بول الغلام، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. لماذا؟ لنصوص كثيرة. أول هذه النصوص ما بين أيدينا، الحديث الثالث والرابع، حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، فماذا قالت في الحديث؟ قالت فنضحه ولم يغسله. وحديث عائشة أيضا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ قال فأتبعه إياه ولم يغسله، في رواية مسلم التصريح فأتبعه بوله ولم يغسله. وزد أيضا حديث علي بن أبي طالب عند أحمد في المسند، وعند الترمذي في جامعه، وعند ابن ماجه كذلك في سننه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. فانظروا إلى قوله الرضيع يوافق حديث أم قيس الذي لم يأكل الطعام. وجاء أيضا من حديث أم الفضل رضي الله عنها، وفيه أن الحسن ابن علي رضي الله عنه بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أم الفضل أن تأخذ ثوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغسله، فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى، كما عند أبي داود في سننه، وعند ابن ماجه كذلك في سننه. وجاء أيضا من حديث أبي السمح عند أبي داود وعند النسائي وابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذه النصوص صريحة واضحة تبين أنه هناك فرق، وهي صريحة كما أشرنا. فبول الغلام يكفي فيه النضح وهو الرش الذي هو دون الغسل، أما الجارية لا تزول النجاسة من بولها إلا بالغسل وليس بالنضح. وأما الذين ذهبوا إلى وجوب الغسل ولم يفرقوا وقالوا يجب أن يغسل من بول الجارية ومن بول الغلام، استدلوا بعموم الأحاديث التي تأمر بالغسل من البول، كحديث الرجلين اللذين يعذبان، فقال عليه الصلاة والسلام أما أحدهما ما كان يستنزه أو كان لا يستتر من بوله، كان أحدهما لا يستتر من بوله. وفي بعض الروايات أيضا خارج الصحيح عند الحاكم وغيره استنزه من البول، وأكثر عذاب القبر من البول. هذه النصوص عامة، والنصوص التي ذكرها أصحاب القول الأول خاصة، فلا شك ولا ريب أن الخاص يقدم على العام، خلافا لمن تمسك بهذه النصوص العامة ولم يأخذ بتلك الخصوص الخاصة. ماذا صنعوا بهذه النصوص مع أنها في الصحيحين؟ قالوا إن المقصود بالنضح هو الغسل، وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم. لماذا؟ لأنه في الحقيقة تأويل، وذهبوا إلى أن المقصود بالنضح هو صب الماء، هذا لا يسلم لهم، بل إن النصوص صريحة في ذلك، فالفرق بين الجنسين صريح وواضح في ذلك. بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. لماذا؟ لصحة الأحاديث والفرق بينهما بين البولين. وأما أنهم يقولون إن النضح هنا المقصود به الغسل فهذا غير صحيح، حتى وإن سلمنا جدلا أن في اللغة قد يطلق النضح ويراد به الغسل، لكن هنا جاءت الروايات بالرش، والمتبادر منه أي النضح هنا هو الرش، لا سيما أنها جاءت بعض الروايات أن أم الفضل أرادت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيها الثوب حتى تغسله، فأبى عليه الصلاة والسلام. ماذا قال لها؟ قال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. إذا لو كان بول الغلام كذلك يغسل لما كان هناك تقسيم بين الذكر والأنثى، ولا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وفي رواية علي ينضح. إذن ما كان هناك فرق، ولا قيل أن هذه النصوص فيها أي فائدة، كأنه تكرار، ينضح يعني يغسل وبول الجارية يغسل، هذا غير صحيح. وأما القول الثالث في المسألة وهو قول نسب إلى بعض الفقهاء، ماذا قالوا؟ قالوا إن كلا البولين ينضح، كلا البولين ينضح سواء كان ذكرا أو كان أنثى. وهناك أيضا قول آخر في ذلك انتصر له ابن حزم. أما الذين قالوا أنه يكفي النضح في بول الغلام وفي بول الجارية كلاهما سواء، ما عندهم في الحقيقة دليل على ذلك، بل النصوص تفرق. لكن ما الذي جعلهم يقولون أنه يكفي النضح سواء كان البول بول غلام أو جارية؟ قالوا دفع المشقة، فهذا يبتلى به وهو الغلام، وكذلك البنت يبتلى بها بسبب التربية وبسبب الحمل، فقالوا لا بأس ينضح بول الغلام وكذلك ينضح بول الجارية. وهذا القول نسب إلى الأوزاعي، وإن كان الأوزاعي نفسه له قولان في هذا، له رواية ورأي آخر، لكن هذا القول نسب إليه. ولا شك ولا ريب أن الصواب هو مذهب الشافعية والحنابلة لقوة أدلتهم وصراحتها في التفريق. أما أولئك الذين استدلوا بالأحاديث العامة والتي توجب الاستنزاه من البول، يقال هذه أحاديث عامة. وأما الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول هي أحاديث التفريق، تفرق بين بول الغلام وبين بول الجارية. وأما استدلالهم بالقياس فيقال هذا القياس غير صحيح، لأنه يقابل النص. أي قياس يقابل النص فاعلم أن هذا القياس باطل وفاسد الاعتبار ولا يقبل. لماذا؟ لأنه يقابل النص، وإذا جاء القياس وقابل النص فهذا يقال له قياس فاسد. ما هو قياسهم؟ قالوا نقيس بول الغلام في الغسل على بول الجارية، هذا يخالف النصوص فهو باطل وقياس فاسد الاعتبار. وهكذا قرر العلماء أن كل قياس يقابل النص يقال له باطل. قد يقول قائل ما هي الحكمة؟ لماذا التفريق بين بول الغلام والجارية؟ ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود أشار إلى هذا، أشار إلى هذه الحكمة. يقول رحمه الله أن بول الغلام يتطاير وينتشر فيشق الغسل في هذه الحالة، بخلاف بول الجارية يقع في موضع واحد فلا يشق الغسل. وكذلك ذكر رحمه الله أن الغلام يحمل كثيرا بخلاف الجارية، لأن الغلام تتعلق به القلوب وتحبه فخفف في تطهيره بالنضح والرش، بخلاف الجارية لا تحمل كثيرا. وكذلك ذكر بعض الفقهاء أن بول الغلام رقيق وهو أرق من بول الجارية فلا يلتصق بالمحل والثوب، بخلاف بول الجارية فإنه ثخين. وابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن بعد أن ساق حديثا يتعلق ببول الغلام والتفريق بينه وبين بول الجارية ذكر قولا للشافعي، قال إن الشافعي رحمه الله يقول إن الغلام مخلوق من الماء والطين، وأما بول الجارية فهي مخلوقة من اللحم أو مخلوق من اللحم والدم. فسأله تلميذه قال له ما تبين لي بين، فقال له الشافعي إن الله عز وجل لما خلق آدم خلق حواء من ضلعه، فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال فجاء التفريق بين بول الجارية وبين بول الغلام، هكذا ذكر ذلك الشافعي وقد نقل عنه ابن ماجه في السنن. لكن في الحقيقة قد يقول أن هذا القول قد يكون صحيحا لو خلق المولود ابتداء، وإلا معروف أن المولود هو مخلوق من بطن أمه من لحمها ودمها ومن رطوبتها، فلا شك أن حكمه يكون كحكم أمه. فنكتفي بالنصوص حتى لو لم نعرف الحكمة، ما عرفنا الحكمة إنما ذكر العلماء هذه الحكم، فلنسلم جدلا أن هذه الحكم لم نعرفها ولم نصل إليها. فما هو المعول؟ المعول على النصوص التي فرقت بين بول الغلام وبين بول الجارية. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الخامس. قال المصنف عليه رحمة الله الحديث الخامس، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قد مر الكلام حوله بالتفصيل، وفي هذا الحديث يذكر أنس أن أعرابيا جاء فبال في طائفة المسجد. الأعرابي إذا قيل أعرابي هم الذين يسكنون البوادي، وفي هذا الحديث لم يسمى هذا الأعرابي، وبعض الشراح يقولون إن هذا الأعرابي هو ذو الخويصرة. لماذا؟ ما الذي جعلهم يجزمون بذلك؟ قالوا لأنه جاء في بعض الروايات وفي من كتب في معرفة الصحابة كأبي موسى المديني كما ذكر ذلك ابن الملقن وغيره، قالوا فجاء أن ذو الخويصرة وكان رجلا جافيا، هكذا في الرواية، حتى إنه جاء عند الترمذي بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أعرابيا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، فصلى هذا الأعرابي، فلما فرغ قال هذا الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث هذا الرجل إلا وقد بال في المسجد، فأسرع إليه الناس، وفي الرواية التي بين أيدينا فزجره الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: أهرقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إذن عندما دعا وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، هذا كان قبل أن يبول في المسجد، وفي رواية الصحيحين بذنوب بفتح الذال وهو الدلو الكبيرة، إذا كانت ملآء بالماء يقال لها ذنوب، ولا يقال لها ذنوب إلا إذا كان فيها الماء. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصب هذا الماء على موضع بوله. لهذا بعض أهل العلم قالوا هذا ذو الخويصرة اليماني هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اعدل، فقال له: ويحك، في تلك القسمة. قالوا: وهو أيضا الذي بال في المسجد، وقالوا أيضا: هو الذي دعا: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لهذا قال بعض الفضلاء كما ذكر السيوطي وغيره أنه هو القائل وهو السائل وهو البائل، هكذا يقولون: هو القائل وهو السائل وهو البائل. أما البائل يعني الذي بال، وهو ظاهر مفهوم في هذا، والقائل أي هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، وأما السائل أي الذي سأل الله عز وجل عندما دعا: ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، كما في بعض الروايات. وفي الحقيقة وإن كان لا يصح شيء من ذلك، لماذا؟ لأن رواية أنه ذو الخويصرة لا تصح، هي من طريق سليمان بن يسار وهو تابعي، فهي مرسلة، فلا يصح شيء من ذلك، ونبقى على الرواية كما جاءت سواء في الصحيحين أو عند الترمذي: جاء أعرابي، فهو أعرابي فبال في المسجد، وفي الترمذي أنه دعا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. إزالة النجاسة لا شك أنه واجب، وأن غسل النجاسة مأمور به في ديننا، فإذا أراد المصلي أن يصلي يجب عليه أن يزيل النجاسة، وهذا شيء متفق عليه بين الفقهاء لا خلاف بينهم. وممن نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، فقد ذكر أن غسل النجاسة واجتناب كذلك النجاسة فرض بلا خلاف، وكذلك ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: أجمع العلماء على غسل النجاسات كلها من الثياب والبدن. هذا الرجل بال في المسجد، ومعروف أن المسجد هو مكان الصلاة والناس تصلي فيه، ولهذا الله عز وجل يقول: وثيابك فطهر. قال العلماء: هنا أمر من الله بتطهير الثياب. قالوا: إذن هذا دليل على غسل النجاسة من الثياب وأنه مأمور به. كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة الحائض أن تغسل دم الحيض، وهذا يدل على الوجوب، وأمر أن يغسل من بول الجارية. وهذا الحديث الذي بين أيدينا عليه الصلاة والسلام أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. إذن هذا شيء متفق عليه. لهذا نجد أن العلماء رحمهم الله إذا جاءوا إلى هذا الباب وذكروا التطهير يذكرون له أقساما كثيرة. فمثلا يقولون التطهير بالاستحالة. ما معنى التطهير بالاستحالة؟ الاستحالة هي انقلاب وتغير في الحقائق والأسماء والصفات. فمثلا معروف أن الروث قد ينقلب إلى تراب بسبب الشمس وبسبب الريح وبسبب الجفاف. كذلك الدم قد ينقلب إلى مني، وإذا انقلب إلى المني وهو مني الإنسان فهو طاهر، فالمني طاهر على الصحيح. كذلك الخمر إذا انقلب إلى خل. قالوا هذا معنى الاستحالة، أن تنقلب وتتغير هذه الحقائق. كذلك التطهير بالإزالة، والمقصود هنا بالإزالة من الزوال، ومعناه الذهاب. لكن قد يقول قائل ما الفرق بين الاستحالة وبين الزوال؟ الإزالة في الحقيقة ليست تحول عين إلى أخرى، بل أن تذهب عين النجاسة بالكلية. أما الاستحالة فتتحول المادة من مادة إلى أخرى. كذلك التطهير بالغسل، وهذا فيه أدلة كثيرة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل دم الحيض، أمر بالتطهير والغسل من ولوغ الكلب والخنزير كذلك نجس، أمر أيضا التطهير من بول الغلام والجارية، وكذلك النجاسات المائعة تتطهر. وفي هذا الحديث بول الرجل في المسجد، أمر بتطهيره بغسله بذنوب من ماء فأهرق عليه. كذلك التطهير بالدباغة، وهذا معروف أيضا، فإزالة ما يعلق في هذا الجلد من النتن والرطوبة النجسة يكون بالدباغة. والدباغة معروفة، دباغة الجلد أو الأديم أو الإهاب، يؤتى ببعض أوراق الشجر وهذه الأوراق تدق ثم يزال النتن والرطوبة التي في الجلد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، ويحصل التطهر بالدباغة. إذن هذه الأمور كلها فيها التطهر. وفي هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصب ذنوب من ماء فأهرق عليه. معروف أن النجاسة إن كانت ظاهرة، والمقصود بظهورها أن تكون قائمة مرئية متجسدة كالعذرة وكالدم، فيجب بالاتفاق أن تزال عين النجاسة. لكن في الحقيقة اختلف العلماء في النجاسة المرئية بعد أن تزال عينها، وكذلك في غير المرئية كالبول. البول قد يختلط في الأرض أو في التراب، فهل يكفي أن نصب الماء على البول؟ في هذا الحديث الذي بين أيدينا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصب الماء، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يكفي في تطهير الأرض أن تصب الماء، ويجب كذلك أن تكاثر الماء، فقد صب ذنوبا من ماء عليه الصلاة والسلام، وهذا يكفي. لماذا يكفي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا ولم يأمر بغير ذلك، خلافا للحنفية وهو القول الثاني في المسألة، يرون أن النجاسة لا يكفي بها المكاثرة، بل لا بد أن يصب الماء في الأرض، ثم بعد ذلك إذا كانت هذه الأرض رخوة يصب الماء حتى يتسفل فيها الماء، ويغلب على ظنه عدم بقاء النجاسة على وجهها. هذا إذا كانت الأرض رخوة. لكن لو كانت الأرض صلبة فعندهم تفصيل كذلك الأحناف في ذلك، يقولون إذا كانت الأرض صلبة فيجب عليه أن يحفر وينقل ترابها، ولا يكفي بصب الماء وغسل الأرض الصلبة أعلى هذه الأرض، لا يكفي، بل عليه أن يصب الماء ثم بعد ذلك ينظر في الأرض أيضا الصلبة إن كانت مائلة، يحفر في أسفلها حفرة ويصب الماء حتى يستقر في الحفرة 3 مرات، وإن كانت هذه الأرض صلبة مستوية يحفر فيها ثم ينقل ترابها. ولا شك أن هذا من التكلف، لأن في الحديث حديث الأعرابي لو كان نقل التراب واجبا في التطهير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن لم يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام، إنما اكتفى بصب الماء. فنقل التراب ثم صب الماء هذا تكلف، وفيه كذلك تعب، وفيه وليس فيه منفعة، فإنما النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصب الماء على بوله. قد يقول قائل: ما الذي جعلهم يقولون بالحفر؟ السبب في ذلك ما جاء في بعض الروايات عند الدارقطني وغيره أنه قال: فاحتفر فصب عليه دلوا من ماء. فاحتفر، هذه الرواية عند الدارقطني لكنها لا تصح، ضعيفة. لماذا؟ لأنها من طريق سمعان بن مالك المالكي وهو مجهول. وأيضا استدلوا في بعض الروايات ذكرها عبد الرزاق في المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفروا مكانه واطرحوا عليه من ماء، وهذه أيضا لا تصح. لماذا؟ لأنها من طريق طاووس اليماني رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرسل، فهو ضعيف. إذن لا شك ولا ريب أن الصواب في ذلك ما جاء في حديث الأعرابي أنه يكتفى بصب الماء ويتكاثر وبمكاثرة الماء على هذا البول، وهو مذهب الجمهور. لو كان نقل التراب واجبا في التطهير كما أشرنا لكفى ينقل التراب ولا حاجة لصب الماء، لأنه قد نقل التراب الذي فيه النجاسة. لو حفر ونقل التراب ثم صب الماء، ما الفائدة من صب الماء؟ إنما زيادة تكليف وتعب من غير منفعة. إذن هذا الصواب، هذا هو الصواب. والنجاسة تزول بالماء، وهذا شيء متفق عليه. قد نقل الاتفاق غير واحد من أهل العلم أن النجاسة تزول بالماء، فيكفي في ذلك. ولهذا ممن نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع قال: وأجمع أن من غسل موضع النجاسات متبعا بالماء حتى لا يبقى لها أثر ولا ريح فقد أنقى وطهر. كذلك ابن عبد البر نقل الاتفاق على أن الماء مطهر للنجاسات، وأنه ليس في ذلك كسائر المائعات الطاهرات. وغيرهم من أهل العلم كابن رشد والنووي وشيخ الإسلام وابن القيم كلهم نقلوا الاتفاق على أن الماء يكفي في الطهارة ولا حاجة إلى الحفر كما قال الأحناف لضعف الرواية. والله يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى الخلاء فيستنجي بالماء، يكفي الماء في ذلك. وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.